الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستمر في قراءة هذه المقدمة المتعلقة بفضل العلم وفضل سالكه وطالبه. قال رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم: وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، أي من فضل العلم وفضل طالبه أن الملائكة تضع أجنحتها توقيرا وإجلالا لطالب العلم، ليس من أجل صورته وشكله ولا من أجل ملبسه، بل من أجل ماذا؟ ما يحمله في صدره من هذا العلم وما سعى إليه في طلبه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. ثم قال في فضل العلم: والسالكون طريق العلم يسلكهم، أي العلم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، أي طريقا سهلا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن أراد العبد طريق الجنة وأسهل طريق إلى الجنة فإن بابه باب العلم، وذلك التسهيل من وجهين: أولا تسهيل العبادة وتصحيحها الذي يقود إلى عمل صحيح يقود إلى الجنة. فطالب العلم وإن كان يعمل الأعمال القليلة بسبب علمه هي كبيرة، على عكس الجاهل الذي يعمل أعمالا كثيرة قد تكون في الميزان قليلة. لذلك قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم لا يساوي سهر الحمقى وصومهم، لا يساوي عمل طالب العلم وهو نائم مفطر قد يكون أفضل من عمل العابد بلا علم مع سهر وتعب. لذلك جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ليس له من هذه العبادة الجليلة إلا أنه أتعب جسده. هذا الوجه الأول، تسهيل العبادة التي توصل العبد إلى الجنة. والوجه الثاني أنه بسبب علمه يسهل له يوم القيامة في تلك المواقف المهولة الطريق والوصول إلى الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. هذا أيضا فيه فضل طالب العلم وفضل العلم وطالب الحديث النبوي، فإن من فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بنضارة الوجه، وهي البهجة والحسن، وهي البهجة والحسن، ونضارة الوجه لا تأتي إلا بعد صفاء القلب. فنضارة الوجه فرع عن سلامة القلب، فإنه يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ كلام الله ويعمل به فيصح قلبه فيستنير وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن؟ لطالب العلم الذي يسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤديها كما وعاها. قال أهل العلم: وفي هذا الحديث مراتب العلم، الأولى سماعه وعقله فهمه، والثانية تعاهده وحفظه، والثالثة تبليغه وبثه. وهذا أمر مهم أحبتي لنا، لا بد أولا أن يسمع الطالب فيكون عنده سمع حاضر وقلب حي يفهم يعقل. فرع الفهم السماع الصحيح والتأني في السماع، فالعجلة في الكلام قبل السماع تؤدي إلى مضلة الفهم. فإذا سمع وعقل لا بد أن يتعاهد محفوظاته من القرآن والسنة. فالعلم يحتاج إلى أمرين: فهم وحفظ. فإذا كان كذلك استطاع أن يؤدي أداء صحيحا بإذن الله، وهو تبليغ العلم وبثه بين الناس. ثم قال: تفضل. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكليم، وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدامه. كفاهموه أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم، ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، وعالم من أولي التقى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم، وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم، هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمي. قال رحمه الله: كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. يكفي طالب العلم أن يعرف أن هذا العلم عز ورفعة لصاحبه، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة ليست مقيدة برفعة معينة، بل رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، كما قال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث عز، إن هذا الحديث عز. فهذا الحديث وطلب هذا العلم يرفع الإنسان به، كما قال الله سبحانه وتعالى في النبي: ورفعنا لك ذكرك. والعلماء ورثة الأنبياء، فيرفع لهم ذكرهم. لذلك تجد من رفعة العلماء وذكرهم ما لا تجده لغيرهم، هي رفعة مصحوبة بخير، حتى كما مر أنه إذا ذكر الله ذكر العلماء. كيف؟ تقول الإمام مالك رحمه الله، لابد الشافعي رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: الآن يمثل على هذه الرفعة. قال: وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، في قصة آدم عليه السلام مع الملائكة، حيث كان فضله عليه السلام على الملائكة بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم مثل بمثال آخر دليل على رفعة طالب العلم، وهو في قصة يوسف عليه السلام: كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ثم مثل بمثال ثالث في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، قال: وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. مع فضله يعني موسى عليه السلام برسالات الإله وموعد وسماع منه للكليم، مع أن موسى عليه السلام رسول الله وكليمه، مع ذلك اتبع موسى عليه السلام الخضر. لماذا؟ للعلم الذي عنده، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا يذكر أهل العلم كابن القيم وغيره في التفاسير أنه فيه فوائد كثيرة، منها رفعة العلم، ومنها لو كان الإنسان فاضل فإنه لمن كان عنده علم وهو مفضول عليه أن يتواضع في أخذ العلم عنه، أن يتواضع في أخذ العلم عنه. ثم بين من فضل العلم فقال رحمه الله: وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم طالب العلم في كثير من مواضع على غير طالبه أو على من أقل منه في الطلب، وذلك في إمامة الناس في الصلاة: فليؤمكم أقرأكم قرآنا. فمن أما بالصحابة وهم كبار؟ صبي ما اسمه؟ عمرو بن سلمة، وكان عمره 6 سنوات. ما الذي جعل هذا الصغير يتقدم على الكبار؟ العلم. كان أكثرهم قرآنا فقدموه. والأمر الثاني في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم في اللحد والدفن أكثر الميت قرآنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الرجل والرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثرهم أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. فهذه تقديم، أو فهذا تقديم له في حياته وتقديم له في مماته، وهذا شرف وعز ورفعة. ثم قال في فضل أهل العلم: كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم. كفى أهل العلم فضلا أنهم يحملون في قلوبهم أصدق الكلام، كلام رب العالمين، يحمل في قلبه آيات عظيمة لو نزلت على الجبال لتصدعت، يحمل طالب العلم في قلبه القرآن. يكفيه في هذا الفضل أنه يحمل هذا الكلام، كلام الله جل وعلا، كما قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. يعني من فضل أهل العلم أنهم أصبحوا وكلاء في تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى، فهم الذين يبلغون كلام الله. سقط عندكم؟ تكملونه. وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. الوكيل كلما كان تابعا لشريف نسب شرفه لهذا التابع أو الوكيل. الوكيل كلما كان تابعا لشخص شريف كلما كان أكثر شرفا. كيف إذا كان العبد وكيلا في تبليغ الدين، وكيلا في إبلاغ كلام ربه؟ قل إنما أنذركم بالوحي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ونبه هنا إلى أمر مهم قولا وفعلا وتبليغا أو وتعليما لغيرهم، فهو قائل به وعامل به، فلسان حاله ومقاله قال الله وقال الرسول. ومع هذا أيضا لم يكتفي في أن كان ناجيا في نفسه قائلا به وعاملا به، حتى علمه غيره. ثم قال من فضائل العلم: وخصهم ربنا قصرا بخشيته، يعني أهل العلم، وعقل أمثاله في أصدق الكلم. من فضل هذا العلم أن الله حصر وقصر الخشية الحقيقية في العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا فيه حصر وقصر، فهم الذين يخشون الله حق الخشية. وهذه الخشية كما قال الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. هذه الخشية جاء بها العلم، وذلك عن طريق معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة جزائه وعقابه. وهذا باب عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم وأعلمكم وأخشاكم بالله. فالعلم يقود للخشية، فإن قاد لها امتثلت الجوارح الأعمال الصالحة، فإن ما قاد العلم إلى الخشية فليراجع الإنسان نفسه. إن ما قادك ولا قادتك هذه الآيات إلى خشية الله فهناك خلل، يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه في هذا الخلل ويبحث عنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.